أي حديث عندنا اليوم؟ أو أي حديثين عندنا اليوم؟ الثالث والأربعون والرابع والأربعون. السلام. هل تعرفون أن النووي انتهت الأسبوع الماضي؟ طيب بماذا جئنا؟ الثمانية هذه من أين؟ نعم، إذا الإمام النووي لما جمع الأحاديث جمع كم حديثا؟ 42. جمع 42 حديثا. فلماذا يقولون الأربعون النووية؟ ليش ما قالوا الاثنين والأربعون النووية؟ الأغلبية؟ لا، الأغلبية تقول مثلا 45. لماذا قالوا الأربعون وهي في الحقيقة 42 وليست 40؟ لأنه ورد يقولون في حديث من جمع 40 حديثا. لا لا، الآن هو جمع كم حديثا؟ 42. فلماذا لا نقول الاثنين والأربعين النووية؟ لتسهيل. تسهيل. عادة العرب كان هكذا، عادة العرب كان هكذا، اختصار العدد. هذا يسمى حذف، حذف الكسر. يعني 40 هذه ألفاظ العقود، 20 30 40 50، ما بين العدد والعدد هذا أحيانا يحذف اختصارا فلا يذكر. يعني مثلا في صلح الحديبية كم كان عدد الصحابة في صلح الحديبية؟ 1400. طيب 1400. وفي الصحيح أيضا عند البخاري رواية أخرى عن جابر 1500. أخي هذا الفرق 100 ليس واحد أو اثنين. فكان الجواب أنهم 300 وكسر في عدد، فإما حذف الكسر الراوي فقال 1400، وإما أكمله فقال 1500. فعادة هذه مما يتساهل فيها، فإذا قيل الأربعون النووية يقصدون هذه الأحاديث وهي أيضا 42 وليست 40. طيب، ومن زاد هذه الثمانية التي سنكملها إن شاء الله؟ نعم، هو الحافظ بن رجب الذي شرح الأربعين النووية، وليس وحده الذي شرحها، كثيرون من العلماء شرحوها. هو لما جاء وشرحها رأى أن يضيف عليها ثمانية من عنده، فتمت 50 حديثا. هذه الزيادة من عند الحافظ بن رجب أرادها أن تكون على طريقة الإمام النووي. الإمام النووي ماذا كان يختار من الأحاديث؟ الأحاديث الجامعة التي فيها أصول وقواعد مهمة، نعم، إما في الأخلاق أو في العبادات أو في العقائد أو في ما يصلح حياة المسلم. فجاء الحافظ بن رجب وأضاف ثمانية على هذه الأربعين، فصار طلاب العلم عادة إذا حفظ الأربعين النووية يحفظ تتمتها الثمانية للإمام بن رجب ويدرسها فيستفيد من جميعها. طيب نبدأ بتسميع الحديث أو الحديثين. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أثقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحديث الذي سمعناه قبل قليل من قراءتكم رواه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. والحديث يتعلق بباب الفرائض والمواريث. اعلم رعاك الله أن الحافظ ابن رجب لما اختار هذا الحديث أراد أن يكون واحدا من الأحاديث المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم والمسلم عموما في هذا الباب في الحياة، لأنه يحتاج إليه. في القرآن الكريم ثلاث آيات في سورة النساء هي التي أحكمت قسمة الفرائض والمواريث في كتاب الله، آيتان متتاليتان في أول النساء وآية في آخر السورة تماما، بدءا من قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآخر آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه ثلاث آيات في سورة النساء حوت أحكام المواريث والفرائض. يا إخوة، يقول العلماء هذا الباب خصوصا وهو المواريث والفرائض قسمه الله جل وعلا بين العباد، وما تركه إلى البشر يجتهدون فيه وإلى الفقهاء يختلفون فيه. ما أحد يختلف كم يأخذ الأب وكم تأخذ الأم وكم يأخذ الزوج وكم تأخذ الزوج، لا أحد يختلف في هذا، هذه قسمة من الله. هذا الباب لو ألقيت نظرة في قوانين الأنظمة البشرية اليوم في الحياة يختلفون فيه اختلافا كثيرا، وكل يفكر ويجتهد كم يعطي الزوجة كم يعطي الزوج كم يعطي الأب كم يعطي الأم، هل الابن يرث، الأخ يأخذ، العم يأخذ أو ما يأخذ، الخال، ما الفرق بينهما؟ فالإسلام جاء وباجتهاد محكم، عفوا، وبنصوص محكمة في الكتاب والسنة قسمت المواريث وأعطت كل ذي حق حقه. الاختلاف هو في مسائل يسيرة في الفرائض فيها احتمالات في النصوص، لكن القسمة الكبرى والأساس وأصحاب الحقوق فإنها لا تختلف. ينقسم الورثة في الإسلام في الفرائض عند المسلمين إلى نوعين، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. والمقصود بالفرض هو المقدار المحدد الذي يأخذه الوارث، ثلث، ربع، نصف، سدس، هذا المقدار المحدد يسمى فريضة، كما قال الله في آخر الآية الأولى فريضة من الله. هذه القسمة فرائض، فعطى الله كل صاحب فرض فرضه، هذا فرضه الربع، وهذا فرضه الثمن، وهذا فرضه السدس، النصف، الثلثين، هذه فرائض مقدرة في كتاب الله عز وجل. هذا القسم الأول من الورثة في الإسلام. القسم الثاني من الورثة من لا يرث بالفرض المقدر بل يأخذ ما بقي من التركة بعد قسمة أصحاب الفروض. مفهوم؟ ماتت امرأة وعندها زوج وبنت، أو زوج وأخ مثلا وأم وأب، فيقسم هذا يعطى وهذا يعطى. ثم وجدنا بعدما أعطينا الزوجة الربع مثلا أو النصف، وأعطينا البنت كذا، وأعطينا الأم، الباقي للابن الذكر، الباقي للأب، الباقي، هذا الذي يقال فيه للباقي هذا يسمى عند الفقهاء هذا الميراث بالتعصيب وليس بالفرض، لأنك لا تقول هو كم يأخذ نصف أو ربع، هو يأخذ الباقي، الباقي بعد قسمة أصحاب الفرائض. إذن القسم الأول يرث بالفرض والقسم الثاني يرث بالتعصيب. والورثة في الإسلام منقسمون بين هذين النوعين، من الورثة من لا يرث إلا فرضا فقط وليس له في التعصيب شيء كالزوجين، ومن الورثة من يرث تعصيبا فقط وليس له شيء في الفروض كالعم، ومن الورثة من يرث أحيانا هكذا وأحيانا هكذا وأحيانا يجمع له بينهما مثل الأب. هذا كله يدرسه طلبة العلم في علم المواريث والفرائض، ولسنا ندرسه اليوم في شرح الحديث، لكن الحديث أعطى قاعدة كبيرة مهمة يحتاجها كل من يتعلم الفرائض. ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ألحقوا، إيش يعني؟ أعطوا أصحاب الفرائض أو أصحاب الفروض حقهم. من هم أصحاب الفرائض أو أصحاب الفروض؟ النوع الأول من الورثة الذين يرثون بالفرض المقدر ثلث وربع ونصف، واضح؟ هذا على أحد تفسيرات هذا الحديث، أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا الورثة الذين يرثون بالفرض حقهم. طيب والباقي؟ أعطينا الأخ وأعطينا الأم وأعطينا الأب وأعطينا الزوج، الباقي؟ فما أبقت الفرائض، يعني ما بقي بعد قسمة أصحاب الفروض، من يأخذه؟ يأخذه الوارث بالتعصيب بالنوع الثاني. هذا عند الفقهاء باب مهم يسمونه باب العصبات، يعني ما من هم العصبة؟ من الوارث بالتعصيب؟ تقول هم عصبة الميت أو عصبة الرجل. أنا من أسرة لي أم وأب وزوجة وأبناء وبنات وأخوال وأعمام، هؤلاء القرابات يوجد من بينهم من هو عصبة لي، لكل إنسان عصبة من أقربائه. العصبة هؤلاء فقط هم الذكور الرجال القرابات من جهة الأب فقط، يدخل في ذلك الأب والأخ، يدخل فيه الجد، يدخل فيه العم، يدخل فيه ابن العم، يدخل فيه ابن الأخ، يدخل فيه ابنك وابن ابنك، ولا يدخل فيه القرابات من جهة الأم، فالخال لا يدخل وأولاد الخال ما يدخلون، هؤلاء من ذوي الأرحام وليسوا من العصبات. فقرابة الإنسان الذكور من جهة الأب هم العصبات، ثم هم درجات ليسوا درجة واحدة. أقرب العصبات الإبن، ثم الأب، ثم الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، وهكذا، وكل واحد يتفرع عنه الأخ وابن الأخ، العم وابن العم. هذه العصبات مرتبة ترتيبا. لما يكون عندي تركة ثم أجد من بين المواريث العصبات أخ وعم، أيهما أقرب؟ الأخ. هذا قوله عليه الصلاة والسلام: فما أبقت الفرائض فلأولى الأقرب، الأقرب فالأقرب، فلأولى رجل ذكر، وهم العصبات الذين يرثون بالتعصيب. تفاصيل هذا في كتب الفقه واضح. ومن العلماء من قال معنى الحديث كالتالي: ألحق الفرائض بأهلها. ليس المراد بالفرائض هنا الذين يرثون بالفروض المقدرة فقط، لا، كل الورثة، من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب يدخل هنا في الحديث. فإذا أعطينا الجميع، الوارث بالفرض والوارث بالتعصيب، قال: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني عليكم أن تراعوا هذه العصبات وأن تراعوا الترتيب فيها بالأولوية. وقد عرفتم أن العصبات مرتبين ليسوا على درجة واحدة، بعضهم أقرب للميت من بعض. فائدة هذا الحديث ما هو؟ أنه هذا الحديث كالقانون مع الآيات الواردة في تقسيم المواريث، يحتاج إليها الفقهاء، وهذا دليلهم لما يختلفون في بعض المسائل، هذا دليلهم الذي يرجعون إليه. أما تفاصيل المواريث يا إخوة، بعضكم درسها في الكلية، وبعضكم على وشك دراستها، وبعضكم ربما درسها عند الشيوخ والأساتذة والعلماء في دورات أو في كتب أو في دروس خاصة أو في الحلقات. اعلموا رعاكم الله أن علم المواريث من العلوم المشروع تعلمها. قد يكون تخصصك تفسير، عقيدة، قراءات، أصول فقه، مصطلح حديث، وقد لا تقول: أنا ليس تخصص الفقه فقد لا أحتاج أن أتعلم الفرائض. بل تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها من العلوم التي قل بين الناس فهمها وإتقانها وتطبيقها أولا، وهي من العلوم التي أخبر الإسلام أنها في آخر الزمان ستضيع بين المسلمين، لا يوجد من يتعلمه ويفهمه ويحكم به بين الناس. ثالثا، نحن نحتاج في البلاد المسلمة والمجتمعات المسلمة أن يكون طلبة العلم بينهم يعرفون قسمة المواريث. يموت عندهم الميت فيستفتونك، كما قال الله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الأمر المهم الذي في هذا الباب يا إخوة، أن دراسة المواريث والفرائض سهلة للغاية، من أسهل ما يكون. تفهم، هي مجموعة قوانين وقواعد، تفهمها ثم مهما أتتك من المسائل بعد ذلك أنت تجيب عنها وأنت مغمض عينيك، ما تحتاج إلى تفكير كبير. في مثل علم الفرائض وعلم التجويد في القرآن يقول العلماء عن هذين العلمين ومثلهما، يقولون: هو علم شهر وفخر دهر، يعني تدرسه في شهر وتنتهي وتعيش به فخرا مدى الحياة، فهو علم شهر وفخر دهر، لا تتعب في تعلمه. حتى التجويد، يعني أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والمدود وأحكام المخارج والصفات والوقف الابتداء والحمد لله رب العالمين، انتهى التجويد. لو جلست تدرسه باجتهاد صدقني في شهر تنتهي منه. كذلك الفرائض والمواريث في شهر بل أقل. سيقول بعض الطلاب: طيب ولماذا ندرسه في الجامعة مستويين دراسيين وطلاب القضاء ربما يدرسون فصلا زائدا؟ الجواب هو: لأنهم يدرسون هناك بتفصيل، ثم تعرف اللقاء مرة في الأسبوع وتأخذ 10 لقاءات وتدرس بالتفصيل. أحيانا تأتي لبعض المسائل تعرف خلاف العلماء فيها، ثم يعطون بالمقدمات: ما هي شروط الإرث، ما هي أركانه، ما هي موانعه، ما المسائل التي وقع فيها الخلاف، هل القاتل يرث المقتول، طيب إذا كان الأب هو القاتل هل يرث من الولد أو لا يرث، هذه مسائل فيها خلاف هناك تدرسها فتأخذ معك وقتا. وإلا فتقسيم المواريث والفرائض وكم يعطى هذا ومن يأخذ ومن لا يأخذ، وإذا اجتمعوا في مسألة واحدة نعطي من ومن لا نعطيه، والخلاف فيه اليسير في بعض القضايا، أبدا لا تحتاج مددا طويلة ولا عمرا متسعا حتى تدرسها. فأنا أقول يا شباب، أيا كان تخصص الواحد منكم، أيا كانت دراسته في الجامعة، اهتمامك بهذا العلم ودراسته وتحصيله لا عذر لك فيه. تستطيع أن تدرسه تفهمه، لكنه كلما ابتعدت يعني حتى لو درسته ودرست فيه بعض المواد وأخذت فيه درجة ممتاز وكنت يعني تفهمها تماما، إذا تركته فترة وابتعدت عنه لم تمارسه لم تتمرن عليه ستوشك أن تنساه شيئا فشيئا. فهذا مما ينصح بتعلمه ويشار فيه إلى الاهتمام به لتعلق حياة الناس به. قد لا تحتاج بعض المسائل، لكن هذا من المهمات في الحياة. أليس كل بيت يموت عندهم ميت؟ كلنا كذلك، هي مسألة لا يستغني عنها أحد في الحياة. فلا يحب أحدكم أن يرجع إلى بلده ويكون طالب علم ويكون كذا، فإذا سئل قال عفوا أنا تخصصي عقيدة، يعني أنا ما أعرف. صحيح هذا ليس عذرا والله، لأنها من المسائل التي يمكن ضبطها وفهمها وإتقانها، فلا عذر لكم في التأخر عنها أو إهمالها حيث يدرس أحدكم ويرجع ويتخرج ولم يصل إلى فهم جيد لهذا الباب. نعم، لو سمحت يجعل لنا دورة، هذا مقترح عند الشيخ بكر إن شاء الله، يعمل لكم فيه دورة ويرتب لكم فيه برنامج. طيب، هذا الحديث قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وفيه تفاصيل أخرى ليس هذا محله، لكن فهمت جملة الحديث ولماذا أتى به الحافظ ابن رجب رحمه الله هنا ضمن الأحاديث المهمات، لأنها في مسألة مهمة في الحياة لا يستغني عنها أحد، ولأن القسمة الأساسية جاءت في القرآن في آيات ثلاثة في سورة النساء، وهذا الحديث مكمل لها. نأخذ الحديث الذي يليه 44. نعم.